يطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف على هؤلاء المقربين وهم متكئين على السرر. ولدان المخلدون، الولدان المخلدون قالوا ابناء المسلمين الذين ماتوا في سن صغير قبل التكليف، وقالوا بل هم اولاد المشركين قبل التكليف ماتوا، فلا يحاسبون على كفر ابائهم ولم يعملوا من الحسنات او الايمان ما يجازون به. والرأي الارجح، الارجح، هؤلاء الولدان خلقهم الله تبارك وتعالى خلقا وانشأهم انشاء من غير ولادة لتنعيم المقربين واصحاب اليمين. ولدان مخلدون لا يهرمون لا يكبرون، بل هم على اكمل صفة من صفة الولدان الذين لم يبلغوا الحلم، فهم على هذه الصفة وعلى حد الوصف، لا يموتون ولا يهرمون ولا يكبرون، هم ولدان خلقوا كذلك ونشأوا وانشئوا كذلك وسيبقون كذلك الى الابد. ولدان مخلدون. وانظر لنفسك اذا رزقت بطفل جميل او كنت جدا وجاءت ابنتك بطفلة جميلة او بطفل جميل، كيف تحبه؟ فزين وهيئ وعطر وغسل وزين بالثياب الجميلة وجاءك يخطر ويناديك، كيف يكون فرحك به؟ فما بالك بقى، فما بالك بما خلقه الله لك من اجل هذا التنعم، لان الدنيا زينتها المال والبنون في القيامة وبعد القيامة، وفي الجنة لا ولادة لا ولادة. فكيف تشعر بسعادة الأب؟ كيف تشعر بلذة الولد؟ فخلق لك الولدان، خلقهم لك خصيصا تتنعم بالنظر إليهم. هؤلاء الولدان المخلدون يطوفون على المقربين بأكواب وأباريق وكأس من معين. الأكواب جمع كوب، والكوب ما لا عروة له، لا عروة له، الكوب. والأباريق جمع إبريق، والإبريق الأباريق لها عرق ولها خراطيم يصب منها ما فيها ماء كان أو خمرا أو إلى ذلك. وسمى الإبريق إبريقا للبريق الذي يبدو فيه، لبريقه. أكواب وأباريق ترق ما في الأباريق، وهل يصبون من الأباريق في الأكواب أم الأكواب فيها شيء والأباريق فيها شيء آخر؟ وكأس، والكأس يطلق على الكوب إذا كان ملآنا، فإذا لم يكن ملآنا وليس فيه شيء لا يقال عنه كأس. كأس يعني كوب فيه خمر، فإذا لم يكن فيه خمر فلا يسمى كأس. الكأس كأس من معين، المعين عانى الماء نبع نبع، فالكأس من معين أي من ماء نابع من العيون أو من خمر أو من خمر. معين أيضا عانى الماء ظهر الأعين فهو جاري كالأنهار تعاين، معين أي تعاينها الأعين تراها بالعين، فهو لا يخرج من عيون بل هو يجري على سطح الارض فهو ظاهر، عانى الماء ظهر، عانى الماء نبع، فهو من معين اما من عيون واما من معين اي ماء ظهر. ايضا معين صيغه سعيد من معنى، والمعنى الكثره، المعنى الكثره، فهو كثير لا انقطاع له ولا نفاد له. وكاس من معين، ما الذي فيها وما هو هذا المعين؟ يعلمه الله، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وقرئت لا يصدعون بتشديد الصاد، لا يصدعون ولا يصدعون، وقرئت ينزفون وقرئت ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون او ولا ينزفون. الصداع يصيب العبد اذا شرب خمر الدنيا، فخمر الدنيا فيها اربع آفات: الصداع والقيء والبول والسكر. خمر الآخرة ليس فيها شيئا من ذلك. فربنا يقول لا يصدعون عنها بمعنى باء السببية، أي لا يصدعون بسببها، لا يصيبهم صداع بسببها، أو لا يصدعون عنها من التصدع التفرق، يومئذ يصدعون يتفرقون، فلا يصدعون عنها أي لا يتفرقون عنها ولا يقومون عنها مللا مللا لها أو شبعا منها، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا تذهب عقولهم. النزف، النزف نزع الشيء تدريجيا وإذهابه حتى ينفد. ونزف الماء، نزف الرجل الماء من البئر، نزحها تدريجيا حتى أذهبها. فالنزف إذهاب الشيء تدريجيا حتى ينفد. وكأن الوصف يفيد أن الجسم ظرف للعقل، كأن الجسم عاء والعقل فيه، فالجسم ظرف للعقل، والخمر تنزف عقل شاربها شيئا فشيئا حتى يذهب عقله ولا يبقى منه شيء. تلك خمر الدنيا. أما خمر الآخرة فلا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي ولا تذهب الخمر بعقولهم، أو لا تنفذ خمرهم من نزف الشيء إذا نفذ. لا ينزفون من أنزف الشارب أي ذهب عقله، ولا ينزفون من نزف الشارب، نزف وأنزف، ينزفون ينزفون، لا يصدعونها لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة طيرا كأعناق البخت، البخت الإبل السمينة، الطير كعنق الجمل، طير الواحد. إن في الجنة طيرا كأعناق البخت تصطف على يد ولي الله في الجنة، فيقول أحدها يا ولي الله رأيت في مروج تحت العرش وشربت من عيون التسنيم فكل مني، ولا يزلن يفتخرن، أي كل طائر يقول ويقول ولا يزلن يفتخرن، فإذا خطر في قلبه أكل أحدها خر بين يديه كألوان من الطعام من اللحم لا يشبه بعضه بعضا، فيأكل ما شاء منها، فإذا شبع تجمع عظام الطائر وصار في الجنة يرعى فيه. فقال عمر يا رسول الله، أو قال عمر يا نبي الله، إنها لناعمة، عن الطيور إنها لناعمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آكلها أنعم منها. فإن في الجنة لطيرا في الطائر منها 70,000 ريشة يقع في صحفة الرجل من أهل الجنة، ثم ينتفض فيخرج من كل ريشة لون طعام أبيض من اللبن وأبرد وألين من الزبد وأشهى من العسل، كل لون لا يشبه غيره فلا يشبه بعضه بعضا، فيأكل منه ما شاء، ثم يطير الطائر في الجنة. نعم، السابقون السابقون أولئك المقربون، أعد الله تبارك وتعالى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهم على سرر موضونة وضعها الله تبارك وتعالى لهم، يطاف عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين، خمر صنعها الله ليس فيها من خمر الدنيا الشيء من قذرها وقذاها وأثرها الشيء، بل هي خمر حلال جعلها الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين تبرؤوا من الحرام. هم لا يجوعون ولا يعطشون ولا يعرقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون ولا يتبولون ولا يتعبون، يأكلون ما شاءوا ويشربون ما شاءوا، وكل ذلك يخرج من أجسادهم رشح كرشح المسك، فهم كالورود في الجنة كالزهور يشم شذاها من على بعد كذا وكذا وكذا. يقول الله تبارك وتعالى في شأن تفكههم مع شربهم الخمر التي لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. الفاكهة متخيرة، تخيرها الله له وخلقها خصيصا من أجلهم، يتخيرون منها ما شاءوا، والتخير هنا يدل على الكثرة، كثرة الأنواع وكثرة الأصناف وكثرة الألوان، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أتوا به متشابها فهيئ لهم أنهم رزقوه من قبل، بل كلما أكلوا ثمرة إذا بها متغيرة في الطعم وفي كل شيء. ولحم طير مما يشتهون، فمهما اشتهى من لحوم فما عليه إلا أن يشتهي، فإذا بالطيور تأتيه ما يقع في صحفته ينفد ريشه فينزل اللحم من كل موع ولون وصلب، ويأتيه الطائر ويقول له رأيت في مراعي الجنة وشربت من عيون التسنيم كل مني يا ولي الله، يتنافسون ويتفرحون من بين يديه ولحم طير مما يشتهون وحور عين. حور عين قرئت بالرفع والنصب والجر، وحورا عينا وحور عينا، وحور عين اي ولهم حور عين، وحورا عينا ويزودون حورا عينا، وحور عين معطوف على جنات واكواب واكواب. والحور الحوراء جمع حوراء، والحوراء لا يعرف عنها شيء، كل ما قيل هو شرح للفظ. الحوراء شديدة البياض في حسن وجمال وبهاء، الحوراء يحار الطرف في حسنها أين ينظر، الحوراء شدة بياض العين مع شدة سواد الحلق، الحوراء بياض العين مع سواد الجفون مكحلة كحلها الخالق. العين جمع عيناء، والعيناء واسعة العين في جمال، حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. إذن فلن نستطيع أن نصف شيئا. اللؤلؤ المكنون، المكنون المحفوظ، كأن الشيء تقرأ وغطاه، واللؤلؤ المكنون محفوظ في أصدافه، لا يتعرض لشمس ولا يتعرض لهواء ولا يتعرض لغبار ولم تره الأعين، فهن في صفائهن وبياضهن ونقائهن كاللؤلؤ المكنون، صفاء ونقاء وبياضا كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. أي هذا الذي وصف لنا يجازيهم ربنا تبارك وتعالى بما كانوا يعملون، هؤلاء السابقون السابقون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها في الجنة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. اللغو الساقط من الطرف، اللغو التافه من الكلام، اللغو ما يلغى ولا يلقى إليه بال، اللغو ما لا قائل وراءه من كل كلام، فليس في الجنة لغو. ولا تأثيم، والتأثيم مصدر أثمه، أي قال له أثمت، إذا فعل الرجل ما يؤثم، فما يؤثم فاعله غير موجود، فلا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أي لا يشتم بعضهم بعضا، ولا يسمعون الساقط من القول، ولا يسمعون التافه من الكلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام، قولا قيلا بمعنى قولا، إلا قيلا سلاما سلام، سلاما سلاما بدل من قيلا، إلا قيلا سلاما أي إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما كما جاء في آية أخرى. أو هو وصف للقول، إلا قيلا سلاما أي قولا سالما من العيوب، سالما من القذى والأذى. أو سلاما سلاما مفعول، إلا قيلا سلاما سلاما، يقول بعضهم لبعض سلاما سلاما، تسلم عليهم الملائكة، يسلم عليهم الله تبارك وتعالى، قولا سالما من كل سوء وعيب ولوم وعتاب. إلا قيلا سلاما سلاما، وكررت الكلمة سلاما سلاما مكررة لبيان فشو السلام وكثرة السلام وتنوع السلام. إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين درجة أدنى من درجة السابقين. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ مبتدأ وخبر، والتقرير حدث لتعظيم شأن ما يجازون به ولرفعة قدرهم. أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ ما أدراك ما أصحاب اليمين؟ ما أدراك ما هم؟ أي شيء هم؟ أصحاب اليمين هم أصحاب اليمين الميامين على أنفسهم بالطاعة، الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم، الذين يؤخذ بهم بها اليمين وقلت يدي الرحمن يمين. هؤلاء الميامين أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود. السدر شجر النبق، والنبق معلوم معروف، ولكن شتان ما بين الدنيا وبين الآخرة، ما بين الزائل والباقي. في سدر مخضود، مخضود مقطوع شوكه، خضب الشجرة قطع أشواكها، فشجر النبق في الدنيا به شوك، أما سدر الآخرة فليس فيه شوك، فهو شجر مخضود أي مقطوع الشوك، خضب الشجرة قطع شوكها. فيقال عن الغصن المخضوض مخضوض، ويقال خضيب أيضا، في سدر مخضوض. وقد يكون المعنى مخضوض تسمت أغصانه من ثقل ما حملت من أصناف الفواكه والثمار. خضب الغصن سناه وهو رطب طيب، في سدر مخضوض وطلح منضوب، وقرأت وطلح، وإن كانت تخالف المصحف في الرسم، وطلح منضوب. والطلح شجر الموز وواحدها طلح، منضوب مرتب متراكب، النضب الرص، نضب المتاع وضع بعضه فوق بعض، فهو مركب كأن الشجر لا ساق له، بل من أسفله إلى أعلاه ثمار مرتبة مرصوصة موضوع بعضها فوق بعض، إذا أخذت ثمرة خرجت غيرها في التو واللحظة حتى ما يختل النظام، فهو منضوب أبدا وأبدا منضوب. وطلح منضوب، فهو نضيد ومنضوب، مرتب مرصوص مرتب بعضه فوق بعض، لا يبدو ساق الشجرة من نضج الثمار عليها. وطلح منضود وظل ممدود. العرب تقول عن كل شيء لا نهاية له ممدود، فالظل الممدود هو الظل الممتد الذي لا يزول ولا ينتهي ولا يستر ولا يتغير، يقوى ويضعف. والجنة ظل كلها. قالوا عن الظل هو ظل كما يرى بين الفجر وطلوع الشمس، في الفترة بين الفجر وطلوع الشمس ليس هناك شمس، وبالتالي ليس هناك ظل جدار أو ظل شجرة، وإنما هو ظل طبيعي، ظل ممدود يعم الأرض في الوقت ما بين الفجر وطلوع الشمس. الدنيا ظل بغير أن تستظل بشيء وبغير أشعة الشمس لأن الشمس لا وجود لها. فقالوا الظل المندوب يشبه ذلك الوقت قبل طلوع الشمس. وقالوا بل الظل المندوب هو ظل العرش حيث يظل العرش الجنة وحدها. وقالوا الظل المندوب ظل الشجر. ويستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وظل ممدود وماء مسكوب سكب الماء أي صب الماء سكبه سكوبا وانسكب انسكابا صب الماء وصب. وماء مسكوب كأن الماء الجاري لا تستخدم آلة لرفعه تبدلوا وما إلى ذلك بل هو ماء يجري على وجه الأرض أي يسكب لهم أين شاءوا حيث شاءوا إذا أراد ماء فإذا بالماء يسكب له حيث كان. وماء مسكوب ماء مصبوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فاكهة كثيرة والكثرة والقلة في تعبيرنا في هذه الدنيا تتفاوت. فما يقول عنه احد الناس انه كثير قد تستقله انت في عينك فهي مسألة نسبية القلة والكثرة. لكن القائل هنا هو الله. هو الله الذي لا نهاية لفضله وكرمه ومنه ونعمه. فان قال فاكهة كثيرة كيف تكون كثرتها؟ فالقائل هو الله. فاكهة كثيرة اذا فهي لا نهاية لها ولا عد لها ولا حصر لها. فاكهة كثيرة لا مقطوعة اي لا تقطع ابدا عن اهل الجنة من اصحاب اليمين كما تقطع فاكهة الصيف في الشتاء وتقطع فاكهة الشتاء في الصيف. فهذه الفاكهة ليست مقطوعة اذا فهي دائمة مستمرة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لا يمنع اكلها بشوك او بعد. فالفاكهة قد تكون امامك ولكن يمنعك عنها الثمن. وقد تكون الفاكهة موجودة ويمنع او تمنع عنك لبعدها او للشوك المحيط بها. ففاكهة الجنة لأصحاب اليمين لا مقطوع مستمرة دائمة ولا ممنوعة لا تقطع بالأزمان ولا تمنع بالأزمان. فهي إذا أرادها وقت ما أرادها دنت وتدلت قطوفها دانت لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوع. الفرش دم فراش الفرش التي يتكئون عليها كالسرر للسابقين على سرر موضون. اما اصحاب اليمين فهم على فرش مرفوعة مرفوعة القدر مرفوعة المقدار او مرفوعة المكان. فاذا اراد ان يجلس عليها تبانت وتدلت وتواضعت حتى يجلس ثم ترتفع به حيث شاء. وفرش مرفوعة. وقيل الفرش هنا كناية كناية عن النساء. فالعرب تسمي المرأة لباس وتسميها فراش كقول الله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. وفرش مرفوعة أي الحور النساء التي هيئنا وخلقنا لأصحاب اليمين مرفوعة أقدارهم. فهي نساء مرفوعة في القدر والجلال والجمال والبهاء والحسن. وفرش مرفوع إنا أنشأناهن تدل على أن الكلام عن النساء والفرش كناية عن النساء. والكلمة تحمل المعنى يعني معنى الفراش ومعنى المرأة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكارا عربا أكرارا. أنشأناهن إنشاء ابتدأ الله خلقهن من غير ولادة. فقد خلقنا بغير أب وبغير أم وبغير ولادة كما خلق آدم كن فيكون. إنا أنشأناهن إنشاء إن كان الأمر كذلك فهن نساء الجنة هن الحور العين هن العرب الأطراف. وقال بعضهم بل الكلام عن نساء الدنيا المؤمنات، تلك النساء التي تموت المرأة منها وهي عجوز، تموت المرأة منهن وهي عجوز شمطاء عمشاء رمصاء، فإن كانت مؤمنة أنشأها الله تبارك وتعالى إنشاء خلقا جديدا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا كلما أتاها زوجها وجدها بكرا، كلما أتاها ولدها بكرا، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا عروبا بالضم كما في النسخة، وقرأت عربا أترا. العرب جمع عروب، والمرأة العروب التي تتودد إلى زوجها وتعرف كيف تتحبب إليه. الكلمة مأخوذة من أعرب، أعرب الرجل بين، إذا أعرب أي بين ما في نفسه، وكان فصيحا في الكلام فعبر وبين، بين بالفصاحة والبراعة واليراعة أعرب. ومنها العروب لأنها تبين لزوجها مدى الحب ومدى العطف ومدى الحنان، فهي تحسن التبعل لزوجها، فهي تتودد إليه وتلطفه وتحن عليه وتحبه، وتعرف كيف تبين ذلك بالقول والإشارة والصوت والحركة وكل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك، فالذي علمهن ذلك الله، خلقهن كذا عروبا أترابا. أترابا متساويات في السن، أو متساويات في الجمال والبهاء والكمال، أو متساويات في الخلق، أو متساويات في المحبة والمودة، فلا غيرة بينهن ولا بغضاء، لا تباغض ولا تدابر ولا تحاسد ولا غيرة، فهن جميعا محببات محبات للأزواج، فللرجل 70 زوجة من هؤلاء، لا تغار إحداهن من الأخرى، كلهن أتراب. والأتراب مأخوذة من الترائب، والترائب دموع الصدر، واحدها تربع، ويقال أتراب في النساء ويقال أقران في الرجال، فالرجال على سن واحد ودرجة واحدة يقال فيهم أقران، أما النساء فيقال فيهن أترابة، مأخوذة من الترائب وهي دموع الصدر، فهي متساوية في الشكل والحجم، فكذلك نساء الجنة جعلهن الله أترابة، متساويات في كل شيء، لا ترى واحدة أجمل من غيرها، بل الجمال المتناهي في كل واحد، والخلق المتناهي في كل واحد، والتحبب والتودد والسن في كل شيء، جعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب العلم. واللام لام التخصيص، لام الملكية، جعل ذلك ربنا تبارك وتعالى كل ذلك من أجلهم لأصحاب اليمين، وانظر للحنان والعطف والرحمة والنعم لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الأخرين. الثلة كما قلنا الجماعة الكثير، من ثل الشيء إذا قطع، فالثلة الجماعة المنفردة عن غيره، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين إن كان الكلام كما قلنا في أول السورة، ثلة من الأولين من الأمم السابقة، وثلة من الآخرين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الأرجح أن الثلتان من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلة من الأولين ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وآمن به من أصحابه من السابقين للإسلام والسابقين في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وثلة من الآخرين من أواخر الأمة من حيث الزمن، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أيها الأخ المسلم، الجنة أهل الجنة نصفان، نصفان، نصف أهل الجنة من الأمم السابقة كلها، والنصف الآخر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحن شطر أهل الجنة بل ونشاركهم في النصف الآخر. وبالأضداد تتميز الأشياء وكما ذكر الله تبارك وتعالى أحوال السابقين المقربين وسمى بأصحاب اليمين تأتي سورة الواقعة وتحدثنا عن أحوال أصحاب الشمال. أعاذنا الله وإياكم من هذا المصير. يقول الله تبارك وتعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، مبتدأ وخبر أو الكلام مكرر للتصديع. فهناك أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، التكرير للتفخيم والتعظيم، وهنا التكرير للتصديع والتشنيع. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، نعم فقد كانوا مشائين على أنفسهم، أخذ بهم ناحية الشمال وأوتوا كتبهم بشمائلهم، وكانوا شؤما على أنفسهم فقد خانوها ودلسوا عليها ودسوها، وقد خاب من دساها كما أفلح من زكاها. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. السموم تطلق على الريح الحارة جدا التي تتخلل مسام الجسم، تدخل في المسام فتفعل في الجسم فعل السم. السموم هنا مقصود به لفح جهنم وحر جهنم، كالسموم الذي يدخل في المسام فيفعل في الجسم فعل الجسم فعل السم. سموم وحميم، والحميم البالغ الغاية في الحرارة من ماء أو من غيره، قيل هو صديد أهل النار ما يسير من الجروح والقروح، وقيل بل هو ماء مغلي، وكأنهم إذا استغاثوا من السموم وجدوا أمامهم الحميم كالمستجير من الرضاء بالنار. في سموم وحميم وظل من يحموم، ظل الظل يوهم بالاسترواح. معنى الظل كما نفهم في الدنيا اذا اطلقت كلمة الظل تبادر الى الذهن معنى الاسترواح واللجوء من الشمس الى الظل والبرد. فربنا يقول عن هذا الظل ظل من يحموم دخان اسود، واليحموم شديد السواد من الحمم وهو شدة السواد، او الحمم وهو الفحم. والعرب تطلق على كل اسود شديد السواد يحموم، فهم في ظل من يحموم دخان اسود. ولكي لا يتبادر الى الذهن الاسترواح ولنفس ما توهم به الكلمة يقول عن هذا الظل لا بارد ولا كريم. لا بارد اي ليس فيه استرواح ولا برد. فاذا استجاروا من حر جهنم ولجأوا الى الظل وجدوه من يحموم لا بارد ولا كريم، لا نفع فيه ولا خير فيه. فالكريم هو ما فيه نفع وخير. فهذا الظل لا بارد ليس فيه استرواح، لا يغني من حر جهنم، ولا كريم لا نفع فيه ولا خير فيه لمن يلجأ اليه. لا بارد ولا كريم. نعم النار سوداء. رأيت النار الدنيا حمراء صفراء، لهبها فيه الوان احمر واصفر واخضر، وتضيء بالليل وينتفع بها الناس، وحرارتها تتفاوت. اما نار الاخرة فهي سوداء سوداء. أرأيتم النار السوداء؟ هل رأيها أحد؟ كيف تكون؟ كيف تكون تلك النار السوداء التي لا تضيء بل تظلم بل تطفئ أي ضياء؟ وظلها أسود وأهلها سود، فهي سوداء وظلها أسود وأهلها سود ولهبها أسود. وظل من محموم لا بارد ولا كريم، إنها كانوا قبل ذلك مترفين. هذا جزاؤهم وذاك هو التعليم لما كان هذا مصيرهم. كانوا قبل ذلك اي في الدنيا مترفين متنعمين مترفهين بالحرام وبالمعاصي. ترف الرجل تنعم، والترفة كل شيء جميل تهديه لصاحبك او تعده لفرح او لشيء جميل، وتنفخ والترخ التنعم والتبطر والمطرح المتنعم البطر. كانوا في الدنيا مطرفين متنعمين متلذذين متفكهين بطرين، اذا رأوا الذين امنوا ورأوا الصالحين اذا هم منهم يضحكون وعليهم يتغامزون ويدعون ان اولئك هم الضالون. كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم، الحنس الذنب، والحنس ايضا ضد البر، حنس في يمينه خلاف برا في يمينه. والحنس الحلم، بلغ الغلام الحنس اي بلغ الحلم اي بلغ السن التي يؤاخذ فيها عن ذنوبه ومعاصيه. كانوا يصرون على الحنس العظيم، الذنب العظيم وليس اعظم من الشرك. او الحنس هنا مقصود به، مقصود بالحنس هنا الحنس في اليمين، الحنس في اليمين. هل كانوا يقسمون ويحنسون؟ نعم. ربنا يحكي عنهم واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. هذا القسم البر في قسمين. اذا فقد كانوا يصرون على الحنس العظيم، يحلفون بالله لا يبعث الله من يموت. كانوا يصرون على الحنس العظيم، وكانوا يقولون تأكيد لحنسهم ولذنبهم وشركهم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وكرر الهمزة، أئنا لمبعوثون، تكرير الهمزة للتأكيد على تكذيبهم وضلالهم وكفرهم بالبعث. كانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يحيينا الله تبارك وتعالى، كيف يحيي هذه العظام وكيف ينشئنا مرة أخرى وكيف بعد أن كنا ترابا وعظاما؟ أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أو بالسكون تقرأ هكذا أو بالفتح، أو آباؤنا الأولون، استبعاد للبعث. أئنا لمبعوثون، وكذلك الآباء الذين مضت عليهم في قبورهم سنون عديدة ودهور وقرون، استبعادا لأمر البعث وإصرارا على الإنكار. أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ قل الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالرد عليهم تهديدا ووعيدا. قل إن الأولين والآخرين، من لدن آدم إلى آخر الناس، إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. واللام في كلمة لمجموعون تفيد القسم الموجود في المعنى، وكأن الله يرد عليهم بالقسم الحق نافيا قسمهم الباطل. إن الأولين والآخرين لمجموعون، الكلام يحمل معنى القسم واللام دليل على ذلك، لمجموعون إلى ميقات وقت يوم معلوم، معلوم لله تبارك وتعالى يوم القيامة.